بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما كنا بدأناه حول الكلام أو من الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. وكنا تكلمنا في اللقاء الفائت حول النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا نسبه وبينا بعض الأمور التي تتعلق بآباء النبي صلى الله عليه وسلم وبأجداده، وتكلمنا عن العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام الفيل. وقلنا أن العرب كانت لا تعرف التاريخ، فلم يكن للعرب تاريخ معروف، وكانوا يذكرون السنوات بأهم الحوادث التي تقع فيها، فيقولون عام بناء الكعبة، يقولون عام الفيل، يقولون عام الحرب التي دارت بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، يقولون عام حلف كذا، وهكذا. فكانت العرب تعلم السنة وتعرف السنة بأهم الحوادث أو بأهم الأمور التي تحدث فيها، لا يزالون على هذا حتى كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أرخ للمسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار للمسلمين تاريخ معروف هو التاريخ الهجري الإسلامي، وصار للعرب تاريخ معروف. يبقى العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل. وذكرنا قصة الفيل وقصة أبرهة، وكيف أنه حاول هدم الكعبة ليصرف حج العرب إلى الكنيسة التي بناها في صنعاء، وكانت تعرف بالقليس، إلى آخر هذه الأمور. رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له مرضعات صلى الله عليه وسلم. أولا، أرضعته أمه وهي آمنة بنت وهب 7 أيام، وأرضعته ثويبة وكانت مولاة لأبي لهب قبل قدوم حليمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رضع من أمه 7 أيام، ثم أرضعته ثويبة وكانت مولاة لأبي لهب، يعني كانت أمة عند أبي لهب وأعتقها. ثم رضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أمه حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، ابن سعد، من طريق برة بنت أبي جراه، أن أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكان ذلك أياما قبل أن تقدم حليمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة بلبن ابن لها، يعني كانت هذه المرأة لها ولد يقال له مسروح، وكان لا يزال في هذا الوقت رضيعا. فرضع النبي صلى الله عليه وسلم منها فهو أخ لمسروح هذا في الرضاع. وكان ذلك أياما قبل أن تقدم حليمة، وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة ابن عبد الأسد. يبقى سويبة هذه أرضعت حمزة ابن عبد المطلب، يعني حمزة ابن عبد المطلب كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو عمه من النسب. وسويبة هذه أيضا أرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه أرضاه. وذكر ذلك الحافظ المزي، الحافظ المزي في تهذيب الكمال. نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم ثويبة، وكانت تدخل على خديجة، يعني تزوج بخديجة، كانت تأتيها ثويبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة، كان يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة حتى ماتت بعد فتح خيبر، لأنها أمه من الرضاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها. وروى البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ فقلت نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما إنها بنت أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن ولا أخواتكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أم حبيبة أن يتزوج بأختها وهذا لا يحل، ليه الجمع بين الأختين؟ ولعل هذا كان قبل نزول التحريم، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا ذكرت له أن نساء النبي يتحدثن أنه يريد أن ينكح، يعني أن يتزوج درة بنت أبي سلمة، درة بنت أبي سلمة اللي هي بنت أم سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي، لأن النبي هو الذي رباها، فكان أمها هي أم سلمة أم المؤمنين، لا يحرم البنت إلا بالدخول بالأم، وتحرم الأم بمجرد العقد على البنت. هذا فرق، يعني إذا عقد الإنسان على امرأة فبمجرد العقد تحرم عليه أمها تحريم مؤبد، لكن إن عقد على الأم لا تحرم البنت، يعني لا تحرم بنتها عليه إلا إن دخل بأمه، لكن مجرد العقد لا يحرم البنت. عرفت الفرق يا إخوانا؟ نقولها تاني، دي مسألة مهمة. إذا عقد الإنسان على امرأة فإن كان لها أم بمجرد العقد تحرم الأم، هي أم هذه المرأة التي عقد عليها. أما إن كان لها ابنة فلا تحرم الابنة إلا بالدخول، يعني العقد لا يحرم البنت ولكن يحرم الأم. وأيضا ثويبة هذه أعتقها أبو لهب زي ما قلنا في أول الكلام. طيب نيجي بقى، احنا عرفنا الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رضع من امه ورضع من ثويبة، ثم رضع بعد ذلك في بني سعد، رضع من ثويبة وارضاه اللي هي تعرف بحليمة السعدية لانها من بني سعد، اسمها حليمة ابنة ابي ثويبة، وأبو ذؤيب عبد الله ابن الحارث ابن شجنة ابن جابر ابن رزام ابن ناصرة ابن قصية ابن سعد ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصبة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر. واسم الذي أرضعه الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة ابن ملان ابن ناصرة ابن قصية ابن سعد ابن بكر ابن هوازن الى اخر هذا النسب. اسم الذي ارضعه اللي هو ابوه من الرضاعة اللي هو زوج حليمة، لان الانسان اذا رضع من امرأة فزوجها صار ابا له من الرضاعة، وهي امه من الرضاعة، وابناؤها اخوته من الرضاعة، وهكذا. فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب اخوته بقى من الرضاعة، اسماء اخوة النبي من الرضاعة، عبد الله ابن الحارث وانيسة ابنة الحارث وجزامة ابنة الحارث وهي الشيماء، غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها الا به اللي هو الشيماء، لكن اسمها جزامة ابنة الحارث، ولها اخين تانيين عبد الله ابن الحارث وانيسة ابنة الحارث. ايضا يعني ذكر ان الشيماء سبيت يوم حنين فقالت اعلموا اني اخت نبيكم، فلما اتي بها عرفها فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيماء هذه وقعت في السبي، يعني في سبي المسلمين في يوم حنين، فقالت لمن أثرها اعلموا أني أخت نبيكم، يعني أخته من الرضاع، فلما أتي بها إلى النبي عرفها صلى الله عليه وسلم وأعتقها. روى الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثتني حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا أم محمد، عندك سؤال اكتبيه. بيقول حدثتني حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من سعد بن بكر بن هوازن، وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعته وفصلته، أرضعته وفصلته يعني رضع حتى الفطام، أنها حدثت قالت أصابتنا سنة شهباء فلم تبق لنا شيئا، فخرجنا في نسوة من بني سعد بن بكر إلى مكة نلتمس الرضعاء. يعني بتقول أصابتنا سنة شهباء، يعني سنة كان فيها الجدب والفقر. قالت فخرجنا إلى مكة نلتمس الرضعاء، يعني علشان يعني ترضع بالأجر حتى تأتي بما تستعين به على المعاش. قالت فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم فتأباه وتكرهه، وذلك أنه كان لا أب له، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم الأب، فلما كل واحدة من المرضعات تعرف ان هو يتيم لا ترغب فيه. ليه؟ هي تريد أن تأخذ ولدا له أب يدفع لها أجرها. وكانت الظورات الظؤرات جمع ظئر، والظئر المرأة المرضعة. وكانت الظؤرات إنما يرجون الخير من الآباء، وكانت المرأة تقول ما أصنع بهذا، ما عسى أن تصنع بأمه. قالت فعرض علي فأبيته، فلم تبق امرأة من قومي إلا وجدت رضيعا، وحضر انصرافهن إلى بلادي، فخشيت أن أرجع بغير رضيع، فقلت لزوجي لو أخذت ذاك الغلام اليتيم كان أمثل من أن أرجع بغير رضيع. فجئت إلى أمه فأخذته وجئت به إلى منزلي، وكان لي ابن أرضعه، وكان يسهر كثيرا من الليل جوعا ما ينام، طبعا من قلة اللبن. فلما ألقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثدي أقبل عليه بما شاء من اللبن حتى روى، وروى أخوه ونام، يعني كثر اللبن في صدرها حتى شبع النبي صلى الله عليه وسلم وشبع أخوه اللي هو ولدها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أختنا أم محمد تقول هل ذوب أمي من الرضاع يجوز مصافحته؟ أيوة، هو أبوك من الرضاع، يعني سؤال تاني هسألك له، هذا الرجل هو أبوك من الرضاع ولا هو تزوج بأمك من الرضاع؟ إن كان أبوك من الرضاع فيجوز مصافحته، تجوز أن تصافحيه، لكن إن كان هو زوج أمك من الرضاع فلا تصافحيه. نرجع لحديثنا، تقول وقام زوجي في جوف الليل إلى شارف معنا والله ما يبض بقطرة، يعني كأن كان في عندها شاه حلوب أو عنزة حلوب أو شاه حلوب. قالت والله أن يبض بقطرة، يعني لا يطمع أن تحلب شيئا. قالت فوقعت يده على ضرعها، فإذا هو حافل محلب مليان باللبن. فجاءني فقال يا ابنة وهب والله إني لأحسب هذه النسمة مباركة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طفل. ثم أخبرني خبر الشارف الشهابي، فأخبرته خبر ما رأيت من ثدي تلك الليلة. فخرجنا على أتان لنا كانت قبل ذلك ما يلحق الحمر ضعفا، الأتان اللي هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار يقال لها أتان، وكانت ضعيفة لا تستطيع أن تمشي مع الحمر. قالت فلما صرنا عليها متوجهين إلى بلادنا كانت تقدم القوم حتى يصحن بي ويحك يا ابنة أبي ذؤيب قطعت منا إن لأتانك هذه إلى شأن، بعد ما كانت مش قادرة تمشي بقت بتسبق الركب. قالت فقدمنا به بلاد بني سعد لا نتعرف إلا البركة. الله الله الله، خلينا مع الحديث. قالت فقدمنا به بلاد بني سعد بن بكر لا نتعرف إلا البركة، حتى إن كان راعينا ليذهب بغنمنا فيرعاها، ويبعث قومنا بأغنامهم، فإذا كان عند الليل راحوا، فتجيء أغنامنا بحفلان ما من أغنامهم شاة تبض بقطرة، فيقولون لرعيانهم ويلكم ارعوا حيث يرعى راعي بنت أبي ذؤيب. يعني أغنام حليمة ترجع شبعانة وترجع حافلة باللبن، وباقي الأغنام لسائر الناس جوعى ولا شيء فيهم من اللبن، فكانوا يقولون للرعاء ارعوا حيث يرعى راعي ابنة أبي ذؤيب اللي هي حليمة رضي الله عنها. قالت فلم يزل كذلك معنا، فكان ذات يوم خلف بيوتنا في بهم لنا هو فكان ذات يوم خلف بيوتنا في بهم لنا هو وأخوه يلعبان، إذ جاء أخوه يسعى فقال ذاك أخي القرشي قد قتل، فجئنا نبادره أنا وأبوه، فتلقانا منتقع اللون. يعني ابنها جرى إليها وقال يا أمه إن أخي القرشي قد قتل، فطبعا طلعت هي وزوجها يعني يبحثان عنه، فإذا بالنبي يقابلهما وهو منتقع اللون من الخوف صلى الله عليه وسلم، وكان طفلا. قالت فجعلنا نضمه إلينا أنا مرة وأبوه مرة، يعني بيحضنوه وبيطبطبوا عليه، نقول له ما لك يا بني؟ فيقول لا أدري، أتاني رجلان فصرعاني فشق بطني فجعل يصوطانه، فأقبل علي أبوه فقال ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فبادرني به أهله فبادري به أهله قبل أن يتفاقم به الأمر عندنا. يا رجل خاف عليه أن يجرى له حاجة يموت، فقال لا خلاص رجعي لأهله إنا نخشى عليه. قالت فلم يكن لي همة حتى أقدمته مكة على أمه، وقلت لها يا ضئر إني قد فصلت ابني، خلاص أنا فطمته، وارتفع عن العاهة فأخبليه، فقالت ما لك ذاهبة فيه؟ قد كنت تسأليني أن أتركه عندك، كأنك خفت عليه الشيطان، أولا أحدثك عني وعنه؟ إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام. الحديث هذا ذكرت لنا فيه حليمة رضي الله عنها شيئا من البركة التي رأتها في يعني في المال وفي الرزق من جراء وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندها. ثم ذكرت لنا بعد ذلك حادثة شق الصدر، وهي المرة الأولى التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا أبا فهمي. نعم، يعني زوج الأم لو أن إنسانا رضع من امرأة وكانت هذه المرأة متزوجة واللبن هو لبن هذا الزوج، يعني هذه المرأة ولدت من هذا الرجل، يعني حملت من هذا الرجل وولدت، يبقى لبن هذا لبن هذه المرأة لهذا الرجل، فجاء يعني فأرضعت ولدا أو بنتا، فتصير هي أمه من الرضاع وهو أبوه من الرضاع، هذا تجوز مصافحته. ليه؟ لأنه أب من الرضاع تجوز مصافحته ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامه. وليه؟ لأنه أب من الرضاع، هو محرم تحريم مؤبد. لكن بقى لو زوج أم، يعني لو أن هذه المرأة مثلا زوجها مات ثم تزوجت بعده، لا ده يبقى وضع تاني، ده مش أب من الرضاع. هو زوج أم لكنه إيه، لكن ليس يعني ما هوش أب من الرضاع، وبناء عليه لا تجوز مصافحته. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف بعض الأحاديث التي ذكر فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حلاوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه، يعني كان النبي بيلعب مع الغلمان هذا وهو والنبي صغير، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، يعني أعاده مرة أخرى إلى مكانه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني كان مكان شق صدر النبي باين صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا أخرجه مسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم. وعن عتبة ابن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله، يعني كأنه بقول له يعني إيه، قل لنا بقى علامات النبوة إرهاصات النبوة. قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، يعني كانوا في بهم يعني بيرعوا بعض الأغنام ونحو ذلك. قال ولم نأخذ معنا زادا يعني طعام، فقلت لأخي اذهب فأتي لنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فزارها في قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فزارها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه خصه فخاصه، وختم عليه بخاتم النبوة، يعني كأنه قال خطه يعني، وختم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني معنى كده أن كفة النبي رجحت. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلق وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، يعني خاف خوفا شديدا، الفرق الخوف. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني وحملتني على الرحل، وركبت وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أو أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك، فقالت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب دي بقى كانت المرة الأولى اللي هي حادثة شق الصدر، خلاص كده. الصوت فيه مشاكل ولا ايه؟ لو فيه مشاكل في الصوت بلغونا. ربنا يبارك فيكم. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس قال ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، هو المسجد الحرام، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم وخيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، فما يرى قلبه في حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه، وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده، يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، وساق حديث المعراج. يبقى دي المرة الثانية، يبقى شق صدر النبي مرتين، المرة الأولى وهو طفل صغير وهو مسترضع في بني سعد وكان طفلا، والمرة الثانية قبل رحلة الإسراء والمعراج. وفي لفظ مسلم فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. لذلك ربنا في القرآن في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخر إيه؟ إلى آخر السورة. وقد روى ابن عساكر، كتاب ابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق أبي داود الطيالسي حدثنا جعفر ابن عبد الله ابن عثمان القرشي أخبرني عمير ابن عمر ابن عروة ابن الزبير قال سمعت عروة ابن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي؟ حين علمت ذلك واستيقنت أنك نبي؟ قال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال هو هو. قال زنه برجل، فوزنني برجل فرجحته، وذكر تمامه وذكر شق صدره وخياطته. كأن الرجل كالحديث الأول لما يعني مكتوب وخصه، كأن الضبط وخطه فخاطه، إلى آخر الحديث. قال فوزنني برجل فرجحته وذكر تمامه وذكر شق صدره وخياطته وجعل الخاتم بين كتفيه وهو خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فما هو إلا أن ولي عني فكأنما أعاين الأمر معاينة. نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول المتابع لأحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنها ذكرت مرة وهو صغير ومرة قبل الإسراء والمعراج. بالجمع بين الأدلة يبقى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ولا منافاة لذلك. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال في كتابه صحيح السيرة بيقول ايه، قال ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين، ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين، مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والمثول بين يديه سبحانه وتعالى. يبقى ده كانت قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. واتعلمنا في هذا الدرس أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مرتين، مرة وهو صغير وهو في بني سعد عند أمه حليمة السعدية أمه التي أرضعته، ومرة قبل رحلة الإسراء والمعراج بعد النبوة. والله تعالى قال في كتابه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هنكتفي بهذا القدر مع هذا الحديث الشيق مع حول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة المقبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لأخينا أبي فهمي وحفظه الله تعالى، وبارك الله في جميع الحاضرين في هذه الغرفة، وأسأل الله أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأسأله سبحانه أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون معه في الجنة وتحت لوائه يوم القيامة. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.